وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة وَإِنَّ لَكَثِيرَةً إِلَّا عَلَى الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ يَا بَنِي الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فارهبون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. في هذه الآيات يعني بعض المفسرين تدخلوا في أشياء لا فائدة لهم فيها ولا مصلحة لهم فيها ودخلوا أنفسهم في أشياء قاموا بالتساو فلسفة ما يعني كان الإنسان في بعض الكتب. والإمام الشوكاني رد عليه. بعض المفسرين ذكروا أن الآن أول الآيات التي تقدمت لنا تكلمت عن إيه؟ عن آدم والبشر، أن الله خلقه بيده وأسكنه الجنة، ثم بعد ذلك لما ارتكب يعني عصى ما أمره الرب خرج من الجنة، فجاء بعد ذلك يا بني إسرائيل، وحاولوا أن يجعلوا بين ذلك إيه؟ هذا ما يمكن، القرآن ما يمكن، لأن القرآن نزل في إيه؟ 23 سنة. فأول سورة مثلا نزلت اقرأ، وآخر آية نزلت اليوم أكملت لكم دينكم، وهذه أشياء لهم. فهو يعني كتب كتابة طويلة وسنقرأ جزءا منها. ثم بعد ذلك يقول يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل. إسر هذا يعني معناه عبد، وإن معناه الله. مين هم بني إسرائيل؟ يعني أولاد يعقوب عليه السلام، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام. يعني إيه؟ يا أولاد يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام، هذا معنى يا بني إسرائيل. يا بني إسر هذا بمعنى عبد في لغتهم العبرية، وإن بمعنى الله زي ما نحن في اللغة العربية عبد الله أو عبد الرحمن أو عبد الملك أو عبد القدس أو غير ذلك. فيقول يا بني إسرائيل، يا أولاد يعقوب الذي هم، ومن يذكر بعض المرات في القرآن الأصباط. نعم، يا بني اذكروا نعمتي، يعني اشكروا نعمتي، يعني كأنه فيها قبلها اشكروا نعمتي. اذكروا بمعنى اشكروا نعمتي. ايش نعم؟ التي انعمت عليه. الله انعم على بني اسرائيل نعم لا تعد ولا تحصى. نجاهم من فرعون الذي كان يسمهم سوء العذاب. نعم، جعل فيهم الانبياء، جعل فيهم الناس الطيبين كثير يعني، وكذلك اخذ عليهم الميثاق اذا بعث محمد سيؤمنون به، الى غير ذلك من الاشياء. نعم، كذلك نعم موسى عليه السلام ضرب الحجر فانفجرت منه 12 عينا، الى غير ذلك من النعم. انزل عليهم المن والسلوى، هذه شيء عظيم، المن والسلوى بدون تعب، يعني شيء لحم وحلوى بدون تعب وبدون شيء، كل يوم يجدون ياكل، لا يشتغل ولا شيء. هذه كلها نعم، هذه النعم كان حقهم ان يشكروا هذه النعم ويقدروها ويطيعوا الله ويطيعوا رسله صلوات الله وسلامه عليه، فكان هذا واجب. هم لا، كفروا بهذه النعم وقتلوا الأنبياء وقتلوا الرسل وقتلوا الناس الصالحين إلى غير ذلك، فلأجل ذلك فرض الله عليهم الذلة وغضب عليهم ولعنهم على لسان يعني أيوب وغير ذلك من الأنبياء. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي، يعني اشكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، التي أنعمت عليكم من تلك النعم أنه نجاهم من فرعون وأغرق فرعون وأنزل عليهم المن والسلوى وأكرمهم بنعم عظيمة لا تعد ولا تحصى. ثم قال وأوفوا بعهدي، يعني أوفوا بعهدي يعني أدوا الفرائض التي فرضتها عليكم، أوفوا بعهدي أدوا الفرائض التي فرضتها عليكم وأطيعوا الله وأطيعوا رسوله. أوفوا بعهدكم يعني أجازيكم أحسن الجزاء في الدنيا والآخرة. ويكفي لذلك أن الله جعلهم يعني فضلهم على العالمين، على عالم إيه زمانهم، ليسوا أفضل من أمة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أفضل الأمة يعني بعد أمة الرسول صلى الله عليه وسلم بني إسرائيل. والجال جاء في القرآن وفضلناهم على العالمين، يعني عالمين كل العالم، لا أمة الرسول محمد أفضل منه. وهذا معنى أوفوا بعهدي، أوفوا بعهدكم، يعني امتثلوا أمري وأدوا الفرائض التي فرض عليكم وامتثلوا أمري، أوفوا بعهدكم أجازيكم أحسن الجزاء في الآخرة بالجنة وفي الدنيا هنا في النعيم الطيب. ثم بعد ذلك يقول وإياي فارهبون. إياي أصل ثاني يعني إيه؟ يعني مفعول يعني فارهبوني كده، ثم قدم إيه المفعول زي إياك نعبد وإياك نستعين. أصل ما إياك نعبد وإياك نستعين إيه؟ نعبدك ونستعين، فعل مضارع وفاعل ومفعول، ثم بعد ذلك قدم إيه المفعول دي. فقال إيه هنا إياي، ومعلوم إياي ضمير إيه للمتكلم، معروف ضمائر المنفصلة يعني 12 فعل 12 لفظ. إياي إيانا إياك إياك إياكما إياكم إياه إياه، فكذلك إياي يعني إياي الطبيب إياي عائد على الرب. فارهبون يعني خافوني، الرهبة معناه الخوف، يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الإنسان دائما يكون بين رجاء وخوف، هذا واجب المسلم وواجب المؤمن أن يكون يرجو رحمة الله ويخاف عنها. وإياي فارهبون. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى نعم آمنوا أيها يا بني إسرائيل بما أنزلت، يعني بالذي أنزلت، الفاحر مجر وما إيش المرسول يعني بالذي أنزلت، إيش الذي أنزلت يعني مصدقا يعني هذا القرآن، آمنوا بهذا القرآن، فإن لكم علم أن هذا القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم كتاب من عند الله، وقد بشركم به نعم موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام، وأمركم الله أن تؤمنوا به محمد صلى الله عليه وسلم. وكانوا هم اليهود الذين كانوا في المدينة ليخبروا يعني الأوس والخزرج إنه قد آن بعثة نبي، نعم ونحن نؤمن بهذا النبي ونتبعه، ثم أنتم ناس كفار ومشركين ونقاتل. فلما بعث الرسول محمد وهو عربي قالوا لا، مو هذا النبي الذي بشر به موسى وبشر به عيسى أبدا، هذا نبي بعث إلى الأميين، والقرآن ذكر ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم البينات قالوا هذا سحر، وهنا معنى آمنوا يعني صدقوا بالرسول صلى الله عليه وسلم وبمحمد صلى الله عليه وسلم، أو صدقوا بالقرآن، لا تقولوا القرآن هذا يعني القرآن مصدقا، حالة كونه مصدقا لما معكم، يعني القرآن يصدق التوراة والإنجيل. فنحن يجب علينا الآن المسلمين أن نؤمن أن التوراة كتاب سماوي أنزله الله على موسى عليه السلام، والإنجيل كتاب سماوي أنزله الله على عيسى، والزبور كتاب سماوي أنزله الله على داود، والقرآن كتاب سماوي أنزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويجب علينا أن نؤمن به ونعمل بما فيه. أما الكتب الباقية المتقدمة لا حاجة لنا بها الآن، يعني ما يجوز الإنسان يروح يدور التوراة ويدور الإنجيل عشان يقرأ فيه وعشان يعمل بما فيه، لا يجوز. أما يقرأ على يعني معلومات كده يعني تاريخية أو غير ذلك فهذا. ولذلك الرسول قال لموسى عليه لعمر بن الخطاب لو كان موسى حي واتبعتموه وتركتموني لضللتم. وجاء في القرآن وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولكم. الله أخذ الميثاق على نوح عليه السلام وعلى إبراهيم وعلى موسى وعلى عيسى إذا بعثت محمد لتؤمنن به، أخذ الميثاق على كل الأنبياء كده. يجب أي واحد سمع عن محمد نعم، يعني لو فرض موسى موجود و وبعث محمد ينتقل من النبوة والرسالة إلى الصحبة كذا. لا عيسى كذلك لو كان موجود ينتقل من النبوة والرسالة إلى الصحبة، ما فعل كذا عيوة. ولأجل ذلك ما يقال في كثير من الكتب الموجودة أن الخضر نعم هذا موجود وأن له شريعة غيره يعرف هو الباطن، وموسى كان يعرف الظاهر. هذا كله لو كان الخضر موجود عندما بعث الرسول محمد وكان في الصين أو في الهند أو في أي بلد كان لازم يجري جري نعم إلى المدينة هنا أو إلى مكة ويجلس أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول. إذا ما فعل ذلك وقد علم وعلوم تدخل الناس. وكل ما يوجد في الكتب يعني كثير من الكتب حتى الكتب الآن الخضر كذا وأنه كذا وأنه كذا كل هذا كلام. بس مسألة الخضر مع موسى عليه السلام يعني تقريبا يعني عشان أن موسى عليه السلام لما خطب بني إسرائيل قالوا هل يوجد أعلم منك؟ قال مات. فالله عاتب، ليش تقول كذا؟ ليش ما تقول أنا لا أدري أو الله أعلم؟ بس ومعلوم أن هذه مسألة بسيطة يعني. ومع ذلك قال له لا في عبد من عبادنا أعلم. أخذوا نعم رآه بعد ذلك بعد ما صبر عليه من شر أن لا يسأل. وإذا به ليس معنى أن الخضر أفضل من موسى، إن الخضر نبي بس وموسى إيه نعم نبي ورسول ومن أولو العزم من الرسل. يعني أولو العزم من الرسل كم؟ خمسة، نوح نعم وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. فليس معنى أن الخضر أفضل من الآن، لا لا أبدا، بس إنما هذا يعني وأنزلت مصدقا حال بما معكم يعني إيه بما معكم من التوراة والإنجيل. فلازم تؤمن بإيه؟ بالقرآن وتصدق القرآن وتعمل بالقرآن، هذا الواجب على جميع العالم وعلى جميع البشر. ثم يقول الله تعالى ولا تكون لا ناهية جازمة أول كافر لي. وهنا أول مو يعني واحد، لا بمعنى الفريق والحزب. لا تكونوا او يعني لا تكونوا اول فريق كافر به، يعني بالقران بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم بالاسلام كله صحيح. يعني الله ينهى بني اسرائيل اليهود والنصارى ان يكونوا اول كافر به يعني بايه بالقران بمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم يقول ولا تشتروا باياتي، لا تشتروا بآياتي يعني لا تستبدلوا بآية. فإن اليهود كانوا يجتاهوا نعم في آية مكتوبة في التوراة ينسحوها ويأخذوا مصالح دنيوية نعم ويغيروها، مثل قال الله تعالى عنهم في كتابه فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون. وكان اليهود يعني كان إذا زنى فيهم الفقير رجموه بالحجاب، وإذا زنى الشريف نعم يتركوه. فصارت ضجة مظاهرات أنتم ظلم أنتم العلماء ما تقابل الله، فراحوا مسحوا هذه الآية وكتبوا أن من زنى نعم يسود وجهه ويركب على حمار ويدور في البلد. يصير هذا على الأغنياء والفقراء، الفقراء ما سبوا هذا هم أول كانوا يختلون يعني يسود وجهه يدور في البلد ساعة زمان خلاص عليك الحمد لله. فلما حصل الزنا باليهودية جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا ذلك، فقال لما رسوليته بالتوراة فأتى بالتوراة وهي آية مكتوبة يعني ما قدروا يعني مثلا يغيروا كل كتب التوراة ما يمكن. مثلا الآن مرة من المرات يعني اليهود طبعوا مصحف ووزعوه في بعض العالم قال ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه. الناس كلهم يجتبعوا لأن يعني الله حفظ إيه القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ما يمكن يعني حرف واحد يزاد الآن هو كيه 15 حرف ما في واحد يقدر يزيد حرف القرآن أبدا. التوراة لا لعبوا في العلماء ساووا كده وحرفوا كده وساووا كده وساووا كده. فلذلك هذا يقول إيه ولا تكونوا أول كافر يعني أول فريق كافر بهذا القرآن أو بهذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وما علمك أن الله قد أخذ الميثاق على جميع النبيين إذا بعثت محمدا إيه لتؤمنوا. وهذا نص القرآن وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلك إذني قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هذا نص القرآن فيجب على جميع العالم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويؤمنوا بالإسلام ويتبعوا. وأي شخص لا يؤمن بمحمد ولا يتبعه نعم ويموت إلى جهنم من نهار ما بعث الرسول محمد إلى أن تقوم القيامة. والدليل على ذلك ومن يكفر به من الأحزاب فالنار فهو علم. كده نص القرآن من يقرأ الآن في الكتب الحديثة وفي الإذاعات وفي الصحف أن الأديان السماوية ثلاثة: دين يهودي، دين نصراني، دين الإسلام. يبقى تصير يهودي يصير يهودي، يبقى تصير نصراني يصير نصراني، يبقى تصير مسلم. يقول لك حرية الأديان كما يقولوا فهم الكذابين هم حرية الأديان. وقد رأينا في كتب حديثة يعني رجل يعني يسمى من الكتاب الإسلاميين نعم يقول لا فرق بين الإنسان يذهب إلى الكنيسة ويصلي أو يذهب إلى المسجد ويصلي. هذا غلط. نحن إذا دخلنا بلاد إسلامية فيها كنائس لا نهدمها، وإذا هدمت لا تبنى مرة. ولو المسلمون مشوا على ذلك لكان مثلا في الشام وفي مصر ما في ولا كنيسة. لكن مع الأسف الشديد مع جهلة العلماء وجهل الحكام مثلا يعني ملك من الملوك يبني مسجد، بعد ما يبني المسجد يقولوا يا أخي ما تبني لإخواننا النصارى كمان كنيسة، هذول إخواننا زي ما تبنيهم، يقوم يدفع مليونين أو خمسة ملايين أو عشرة ملايين يبني كنيسة يظن أنه تقرب إلى الله. قال طالب نحن ما نهدم، دخلنا بلاد فيها كنيسة ما نهدم إلا إن هدم ما يبنى. وثاني شيء في أفريقيا ما في ولا كنيسة الآن نشوف. ثم دحين صاروا هم عندهم نشاط يروحوا في البلاد يبنوا كنائس ويساووا مدرسة ويساووا مستشفى، والمسلمون ما يساووا شيء يعني الآن في أفريقيا خلوا يعني نص الشعب صار تنصر، وبعضهم لا يساوي حيلة، يروح يتغدى عندهم ويتعشى عندهم ويلبسوا ثياب حلوة طيبة وهو باقي مسلم على كل حال يقدر يغشوا بعض الصغار وإلا ما يعني. ونحن ما علمنا ما سمعنا أن شخصا مسلما خرج من الإسلام وراح صار يتنصر، ما في هذا عمره. لكن يبدلوا فكرة يعني يشككوا بس، يعني واحد مسلم خرج راح النصراني إلى الآن ما سمعنا هذا ما في. إنما يبلبلوا فكرة يشككوا في الإسلام مثلا يعني ليش واحد مثلا صار يقطع يده ليش مثلا الزاني يعني مثلا يرجم بالحجارة، هذه وحشية. يقول كلمة هذه يرتد عن الإسلام هذا هو. ولأجل ذلك قال ولا تكون أول كافر ولا تشتروا بآياتي، يعني لا تستبدلوا. ايش معنى الشراء؟ لا تستبدلوا بآياتي ثمنا قليلا، زي ما قال اشتروا الضلالة بالهدى في الآيات التي عن اليهود. ومعنى اشتروا الضلالة بالهدى قد مثل ذلك بعض الناس في هذا، ان شخص يأتي الى انسان ويقول له انا ابغى منك شاب، يقول له روح خذ هذيك الشاب، يروح ياخذ الذئب ينتفي من الذئب وياخذ معاه هذا يعني يعني حماقة. هذا يقول له خذ شاب يروح ياخذ ذئب، مين ياكل الشاب وياكل هو بنفسه كمان حماقة هذا. ولذلك لا تستبدلوا بآياتي ثمنا قليلا، يعني مصالح دنيوية. مثال ذلك العالم يكون حاكم مثلا قاضي يعطى رشوة فيحكم بغير ذلك. ولذلك جاء في السورة التي تأتي سورة المائدة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وراء بعض ثلاثة آيات وراء بعض. طيب كيف هذا؟ هذا يختلف. فإذا كان يقول القوانين الوضعية أفضل من القرآن وأحسن، هذه القوانين الوضعية أحسن لأن القرآن هذا شيء جديد هو 15 قرن. نحن كذلك لو قلنا مثلا الآن للدول التي المتمدنة كبريطانيا وأمريكا وغير ذلك، يعني الآن القرن العشرين، قلنا للإنجليز تعالوا طبقوا النظام الذي كان في القرن الثامن عشر، إيش يقول؟ كل هذا مش مخرفين دولة. ليه؟ شيئا مخرفين زمان يعني قبل لا تتقدم المعلومات ما يفهم. أما القرآن هذا والدين الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صالح لكل زمان ولكل وقت ولكل قرن إلى يوم القيامة. ولأجل ذلك الله يقول لهذا المنهوب ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، برضو إياي هذا مفعول مطلق يعني فاتقون يعني خافوني وامتثلوا أمري، والتقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي. اتقون يعني خافوا عقابي فإني وأنتم تعلمون أن الذين كذبوا بالرسل ماذا حصل لهم، فإن فرعون أهلكهم الله، قوم نوح أهلكهم الله، قوم هود أهلكهم الله. فإنتم كذلك إذا ما آمنتم بمحمد صلى الله عليه وسلم واتبعتموه وعملتم لهذا فإنه سينزل بكم العقاب كما حصل يعني للمكذبين للرسل من قبل. ولذلك دائما الله يخص في القرآن قصص هؤلاء الأنبياء مع أممهم. فقصلنا قصة نوح وقصة هود وقصة صالح وقصة نعوم ولوط عشان يعني إياك أعني واسمعي يا جار، إياك أعني واسمعي يا جار، إن الذين كذب نوح فعل به كذا، الذين كذب محمد ماذا يحصل به؟ يحصل به أشد منها. ولأجل ذلك ماذا حصل الذين كذبوا محمد بن قريش؟ جاءوا إلى بدر لتغنيهم الخيار وليشربوا الخمر وليتحدث العرب عن عظمة قريش وكبريائها، فتبتدي غزوة بدر فيحضر الرسول 70 ويأتوا 70، يصير قسم على يد مين؟ على يد الصحابة الذي كانوا يحتقرونه، كانوا يؤذونهم في مكة، حتى أن أبا جهل الذي يجد رأسه ويقطع رأسه ويأتي به رسول الله عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود رجل كان كده نحيف يعني ما هم رجال الضخام يعني، يجي وكان هو يعني سقط في الأرض وركب على بطنه، قال له رواية على الغنم يعني ما مات هو، إلا كان يرعى الغنم بقرش وبقرشين في مكة يعني يركب يعني لو يسلم على يده ما يقدر وشيه ويأتي ويقطع رأسه ويأتي به لرسول، هذا أنكى من أن الله ينزل عليهم صاعقة ولأجل ذلك زي ما يقول إياك أعني واسمع يا جار، ولأجل ذلك هنا يقول الله تعالى وإياي فاتقون خافوا عقابي وخافوا نقمتي، فإني سأنزل نقمتي بالكافرين وبالمكذبين للرسل وبالمكذبين للقرآن، مثل ما قالت قريش أساطير الأولين، وهؤلاء يغشوا ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة، ولكن الآن يعني سلطهم الله على بعض. ليه؟ السبب في ذلك أن المسلمين لم يكونوا مسلمين على ما ينبغي، وإنه لو كانوا مسلمين على ما ينبغي مسلم لا يصلي، مسلم لا يصوم، مسلم يقولوا في بعض في تلك البلاد يعني يشتري سندويش يأكله فإذا غلق يرميه بإيه؟ بجزمة كذا كأنه كورة ويرى ويرى إن إيه هو يعني محبوب، ولأجل ذلك الله فإذا أراد المسلمون يعني النصر على الكفار وعلى المشركين يرجع إلى دينه فإذا حان مثلا رمضان في بلاد إسلامية ما يكون مطعم في النهار ما في إيه حان للخمر، هذه الأشياء ينتصر على إيه ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ولا تلبس الحق بالباطل. إيش معنى تلبس الحق؟ يعني يقول بالباطل، لا تلبس الحق يعني تلبس بين إيه الحق، الحق معنى الدين القويم بالباطل، وكذلك وتكتم الحق، هنا تكتم يقول يعني الثاني لنا أن نقول لا تلبس الحق بالباطل ولا تكتم، يعني نهاهم عن لبس الحق بالباطل وأن تكتم إيه الحق. إيش هو الحق؟ الإسلام والدين الذي جاء به الأنبياء والرسل وأنتم تعلمون، وفسرهم بعضهم وتكتم الحق وأن تكتم الحق، يصير تكتم هذا إيه منصوب بفعل بأن مضمرة أن محذوفة أن مضمرة وجوبا بعد هذا، وهذا كل جائز. وأصح الأقوال لا تلبس الحق بالباطل ولا تكتم الحق، يعني الاثنين كلها نهى الله عن عن عن كتم الحق بالباطل وعن كتمان الحق، ومن كتمان الحق الله يقول عن اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءه، يعني يعرفون إيه محمدا صلى الله عليه وسلم وصدقه وأنه نبي وأنه رسول وبشر به عيسى عليه السلام وبشر به موسى وبشر به الأنبياء، ومع ذلك لما جاء قالوا لا مو هذا الله يقول ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين والله مثلا الله قال يعرفون مثلا الإنسان عنده زوجة وهذه الزوجة جابت ولد، يمكن 95% أن هذا ولد، 5% يمكن هذه المرأة في ليلة من الليالي خرجت إلى رجل آخر واتصل بها اتصالا جنسيا وحملت، يمكن هذا، لكن الله يقول لك محمد صفته كذا، الله في التوراة في هذا ما في شك أبدا أما الزوجة هذه فيها وفيها، ويمكن 50% كمان، لكن نحن قلنا 5%، فلذلك الله يقول لليهود يعرفونه يعرف اليهود محمدا وصفته أكثر مما يعرف كما يعرفونه، بل جاء واحد يهودي قال أنا أكثر من هذا من الذين دخلوا في، لأن بعض اليهود أسلموا عبد الله بن سلام وغير ذلك أسلموا وكانوا من أحسن الناس يعني وأنتم تعلمون، وأنتم تعلمون أن هذا يعني وهذا يعني يكون هذا الإنسان لما ينكر الحق عن عن عن علم يكون هذا أشد، لأنه عارفين الرسول محمد وصفته وكل ذلك ومع ذلك يعني عندهم علم ومع ذلك جهل، هذا يكون أشد. أما واحد جاهل يجحد يكون هذا أخف أنتم أيها اليهود وأيها النصارى يعرف محمد صلى الله عليه وسلم وصفته وقرأته هذا في التوراة وفي الإنجيل وفهمته فهما، فلما بعث محمد قلت لا ما هو نبي، فهذا إيه؟ والإنسان لما يكون عنده علم وينكر هذا فيه. أما الجاهل لو أنكر يكون أخف. مثلا قريش كذلك هم أنكروا، مع أنهم حتى قريش هم عارفين، لأن محمد صلى الله عليه وسلم لما بعث في مكة محمد كان اسمه إيه؟ الصادق طول عمره، اسمه الأمين، رجل اسمه الصادق الأمين 40 سنة. يجي يوم من الأيام يقول لكم أنا نبي، ما يصير إذا من مخه كده بس يكذب وتكذب. الناس الكذابين لما واحد يبغى يكذب أول يكذب على أمه وأبوه خلاص، بعدين يكذب على أقارب اللي في البيت، بعدين على الحارة حقته، بعدين على البلد حقته، بعدين كمان يروح بلد ثاني. لكن محمد هذا كان أبدا، لما قال نقول لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واذكروا على آلهتكم إن هذا لشيء مبغاد. فلذلك يقول وأنتم تعلمون أن محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه إيه؟ أشياء يعني أمر بها اليهود وبني إسرائيل. ثم بعد ذلك يقول لهم وأقيموا الصلاة، يعني أمر من الرب سبحانه وتعالى لبني إسرائيل أن إيه؟ يقيموا الصلاة. الصلاة هنا الألف واللام عهدية، يعني الصلاة التي يصلي هذه الأمة، أمة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. لأن الصلاة عند بني إسرائيل كما يعني الناس يرأون في الكنائس، يجوا إيه الآن الكنائس، مين اللي يروح الكنيسة في أوروبا وفي هذا؟ الناس الشياب العجائب. أما الشباب دول كفروا بكل الأديان، دول خرافة. أقيموا الصلاة، أولا صلاة يقول الناس في موسيقى، إيش دخل الموسيقى بالصلاة؟ شوف نحن صلاة المسلمين في المدينة وفي مكة، مثلا مكة يعني يوم عرفة الناس يصلوا في مسجد نمرة، قد إيه؟ يمكن في نصف مليون، ولا كأنه في أحد، ما في صوت. موسيقى إيش دخل الموسيقى بالصلاة؟ ثم لازم يجي القسيس، ما يحتاج لك شيخ يجي، الصلاة تعلمها وتصليها فيها. يعني وجعلت للأرض مسجدا وطهورا. ثم كان صلاة بني إسرائيل ما فيها ركوع، يعني ما فيها ركوع. فيقول وأقيموا الصلاة، إيش هي الصلاة؟ هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مفتتحة بالتسليم، يعني الصلاة الشرعية ما هي الصلاة اللغوية. لأن الصلاة اللغوية الدعاء، الصلاة اللغوية معناها إيه؟ الدعاء. من ذلك قول الله تعالى وصلي عليهم إن صلاة، يعني إيه؟ ادعوا لها. جاء في حديث رجل جاء إلى الرسول بصدقة قال اللهم صل على آل أبي أوفى، يعني إيه؟ ادعو له. فإن الصلاة معناها أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختلفة، وهي المراد به الصلوات الخمس والنوافل وقيام رمضان وغير ذلك، هذا مراد الصلاة. ثم وآتوا الزكاة، يعني أعطوا الزكاة. ما هي الزكاة؟ الزكاة أخذ مال معلوم من الغني وإعطائه للفقراء. ولأجل ذلك الرسول لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوم أهل الكتاب فليكن أول ما تدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فعلموا أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فعلموا أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على، ليس الأمير يأخذها ولا الملك ولا القضاة ولا العلماء، لا تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء. كذا هذا الزكاة ما يأخذها يعني الأمراء ولا الحكام ولا شيء، وإذا أعطى الإنسان الزكاة، الزكاة يعني لما يكون 100 يساوي يسلم ريالين ويتنقل، هذا الريالين ما تنقل تجي بكرة إذا أبقى ما يجي السنة الثانية يصير 1000، وإذا ما نقل الريالين والنصف ليه إن شاء الله بعد شهرين تجي لها مصيبة تشيلها، إما تنحرق إذا كانت في أوراق مخفية، ولا يجي لها مصيبة، ولا يجي لها سارق يتلقى. هذا كله يعني الزكاة يعني من الزيادة والنمو. فلأجل ذلك وآتوا الزكاة. ثم قال واركعوا مع الراكعين، واركعوا مع الراكعين، هذا دليل على أنه إيه؟ يعني أن يصلوا الصلاة التي جاء بها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. يجب على اليهود وعلى جميع الناس أن يصلوا الصلاة التي هي الصلوات الخمس مع الراكعين. يقول الإمام الشوكاني بهذا، هذا فيه دليل على أن الإنسان يعني يصلي في إيه؟ مع الجماعة. ولأجل ذلك حصل خلاف بين الأئمة، هل صلاة الجماعة واجبة أو فرض كفاية أو مثلا فرض عين؟ حصل خلاف بين الأئمة الكبار العلماء. بعض من الأئمة يرى أنها فرض عين، يمكن أهل الظاهر مثلا في مذهب الإمام أحمد أنها واجبة، في المذاهب الثانية جمهور العلماء على أنها سنة مؤكدة. إيش الدليل؟ نعم الدليل قوله في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده. صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد ب 27 درجة. دائما أفعل التفضيل يكون إيه؟ يعني معناه إلا صلى وحده إيه؟ نعم فاضلة. ها ولذلك صلاة الجماعة تنقل على صلاة المنفرد إيه؟ بسبع وعشرين درجة. إذا صلاة المنفرد إيه؟ فيها فضل، وفي رواية 25 درجة. كيف هذا الجمع بينهم؟ أن الله أخبر الرسول محمد 25 درجة، ثم بعد ذلك أخبره ما تقرأ، ثم الناس اختلف في الصلاة، واحد يمكن يحصل 27 درجة، واحد يحصل 5، مخ رايح من هنا ومن هنا رايح من هنا. الصلاة اللي فيها الخشوع، ولذلك قد أفلح المؤمنون الذين إيه؟ بصلاتهم خاشعون واركعوا مع الراكعين. والجمهور العلماء على أن صلاة الجماعة يعني تقريبا يعني سنة مؤكدة، وهو مذهب تقريبا الإمام مالك و أبو حنيفة. وأما بعضهم قال إنه فرض كفاية، وعلى كل حال يعني هذا بحث في يعني في كتب الفروع أو في الحديث. وإنها واركعوا مع الراكعين هذا دليل، ولذلك يكون الصحابة يعني الرجل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يتهادى بين رجلين حتى يوقف في المسجد في الصف ويصلي، مريض ما يصلي في بيته. وهذا دليل على أن صلاة الجماعة لها شأن في الإسلام. الآن مسلم ما يعرف المسجد هذا أو نهار الجمعة يقول واركعوا مع الراكعين يعني مع المؤمنين، يعني صلوا صلاة المؤمنين صلاة الرسول التي جاء بها الرسول، ما هي الصلاة التي صلوها في الكنائس الآن، ما هي صلاة أبدا كذب. صلاة مع الموسيقى، إيش دخل الموسيقى كذا؟ ما موسيقى موسيقى موسيقى في يعني في الأغاني. ومع الأسف الشديد أن بعض من يعني ينتسب إلى العلم يقول موسيقى القرآن. يعني أنا مرة من المرات سمعت في إذاعتنا أن شخصا يعني يقول ندل أن موسيقى سورة الحاقة تخالف سورة نوح، إذاعة سعودية. فأنا لما قال هذا من فين نقلوا؟ قال يعني أن السيد رط قال كذا، موسيقى سورة نوح غير موسيقى الحاقة. أنا ما عندي يعني يعني في ظلال القرآن في مكتبة أخذته، وإذا به تمام هو أخذ من هذا. أنا شوية يعني شوية ما انهضم عنه موسيقى القرآن، يعني ما انهضم أبدا وإلى الآن ما عنده. هو قال يعني مثلا يعني الآيات والسجعات هذا كان سهل، لكن يقول موسيقى. بعدين سألنا بعض المدرسين المصريين قالوا لا نحن نقول هذا للطلاب شوية، أنا ما يعني ما انهضم هذا ولذلك الموسيقى لا تصلح إلا في الأغاني وفي غير ذلك. ولذلك ثم بعد ذلك يقول في هذا يعني أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، أتأمرون الناس، هذا استفهام إنكار، يعني والله ما أنكر عليهم الأمر بالبر، لا يأمر بالبر وينسى نفسه. البر طيب البر قال فسره بإيه معنى الطاعة، والقرآن قال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق ولكن البر إيه أن آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين، كل هذا من أخر البر حسن الخلق. البر اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، هذا اسم جامع. وهذا إيه يعني قال يعني ما يعني عاب عليهم البر، إنما إيه يأمر بالبر ويرتكب الفاحشة. أتأمرون بالبر وتنسون أمر غير يهود، يأمرون الناس وتجد العالم يأمر بأشياء وهو، ولذلك قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنسون أنفسكم. فاللوم إيه في إنسان يعني إيه يعني الإنسان إذا أراد يأمر بالمعروف أول من يمتثل فيكون إيه القدوة الحسنة. ولذلك المدرس أو الأب مثلا الولد يقول الأب يقول الولد لا تكذب، هو يكذب مثلا يجي واحد يقول فيه أبو فيه يقول له كله ما فيه، ما يقول له ما فيه، يقول هذا أبو يكذب دحين هو كمان يكذب كذا يعني أبو ماي ما يقول له كله ما هو فيه، هو عارف في البيت قاعد هذا مضطرد يتعلم. وكثير يعني أشياء في هذه فلعد ذلك ويقول أتأمرون الناس تنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، يعني وأنتم تقرؤون الكتاب أي كتاب؟ التوراة والإنجيل، يعني هذا كله خطاب وأمر لبني إسرائيل وأنتم تتلون أفلا تعقلون، يعني واحد ما عنده عقل العقل إيش هو؟ يعني العقل أصله أخذ من العقال، البعير له عقال، العقل يهدي الإنسان. ولذلك يعني يعني انتم عندكم عقول، فكيف يعني واحد يأمر بالمعروف؟ ولذلك جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها مرت علينا في صحيح البخاري ان انسان يؤتى به يوم القيامه بالنار يرمى بالنار فتندلق امعاءه مصارير في النار، فيجوا اهل النار يتجمعوا عليه، هذا اللي كان يأمر بالمعروف وينادى على المسلم ايش دخلت انت كنت امرت كلما صلوا وفعل كذا وش هو التعين معنا في النار ايش السبب؟ قال والله انا كنت امركم وانا يعني ما افعل وانهاكم وارتكب النهي ولأجل ذلك جاء في احاديث ان اول من دخل به النار عالم نعم ومجاهد في سبيل الله ويعني وكذلك من ينفق ماله فهذا المجاهد يقول ان جاهدت في سبيله ويقول ما جاهد الا لقال فلان شجاع ويقال تصدق لأجل يقول الكريم الكبير او المحسن الكبير او غيره ونحن لا نسيء الظن بالناس واحد عشان تصدق بمعيار يقول هذا مرائي حرام علينا الله مطلع ما شغلنا نحن دائما نحسن الظن بالناس يجب على المسلم ان يحسن الظن باخوانه المسلمين ما نقول لا هذا مرائي حرام علينا بل الذي المطلع عليه هو الرب سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك يقول الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة استعينوا بالصبر الصبر ايش معناه في اللغة العربية الحبس الصبر والصبر يعني له فوائد عظيمة ويكفي بذلك ما ذكره الله في كتابه حتى في كتاب عدة الصابرين لابن القيم يعني ذكر الصبر مع يعني مذكور في القرآن يمكن أكثر في 82 موضع في القرآن وبشر الصابرين وبشر كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة والله مع الصابرين إن الله كثير آيات مرة إيش الصبر الحق والصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام الصبر على الطاعات حتى يحصلها الصبر على المعاصي حتى يجتنبها الصبر على أقدار الله على المصائب والصبر على الطاعات يعني رجل يبغى يروح يصلي الجماعة في أيام البرد يبغى يجاهد نفسه يقوم يتوضأ بالمويه الباردة ويمشي في الشارع يروح المسجد قال ايه يجاهد نفسه اليوم الاول اليوم الثالث الشهر الاول الشهر الثاني حتى بعدين يصير قبل الاذان هو صاحب خلاص صارت شيء يعني مرتاح لها كذا الصبر على المعاصي كذلك رجل ربنا لاغواه يرتكب بعض الخطا يتوب وما يشوف نفسه الا هذا مره في مره الين بعد ذلك يتوب الصبر على اقدار الله الصبر على الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك صلوات من ربهم ورحمه فاذا الصبر له ثم والصلاه الصلاه كذلك استعينوا بالصبر والصلاه والصبر هنا فسره بعضهم بايه يعني الصيام ان الصيام هذا يكون شهر الصبر لان مين يدري عنه صائم ولا مصائم ما يقدر ولذلك جاء في الحديث ثم عمل ابن ادم لا ان الصوت انه لي نعم وانا اجزك ترك طعامه وشرابه من اجلي ما حد يدري عن واحد يأكل في بيته مثل وقتنا هذا يخرج الآن يشتري قبر مع الناس ويتكلوا سبحة كمان الناس يقول له صايب ويجي يفتر مع الناس مين يدري عدد من صايب الله بده يعلم أما واحد ما يصلي الناس يقول قاعد في الشارع الله في بيته ولذلك وإنها كان لازم يعني على القواعد اللغة العربية يقول وإنهما الصبر والصلاة لكن قال إنها في قواعد اللغة العربية ضمير الغائب يعود على آخر مصدر يعني فقال إنها وفي بعضهم يقول إن في أبيات شعرية ذكرها يعني عن هذا إنها لكبيرة إلا على الخاشعين يعني الصلاة كبيرة إلا على الخاشعين يعني الخشوع معناه يعني استكانة والذل للرب سبحانه وتعالى ولذلك قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والإنسان إذا خشع في الصلاة هي الصلاة ولذلك الإنسان يصلي الصلاة قد يكتب له ربعها ثلثها ثلثها خمسها إلى غير ذلك وعلى كل حال يعني إلا الخاشعين قال الذين يظنون هنا يظنون بمعنى يوقنون لأن ظن تارة تكون بمعنى أيقنة وتارة تكون بمعنى الرجحان يعني يعتقدون أنهم ملاقوا ربهم أنهم يرجعون إلى ربهم وأنهم إليه راجعون فالصلاة لها يعني أجر عظيم جدا ويكفي بذلك أن الإنسان إذا صلى الصلاة تصعد إلى السماء ولها نور حتى تفتح لها أبواب السماء وتصعد إلى السماء وتقول حفظك الله كما حفظتني وإذا صلاها بدون خشوع أو بدون طهارة يعني لا تفتح لها أبواب السماء وتلف كما يلف الثوب الخلق ويضرب بها وجه صاعدة وتقول ضيعك الله كما ضيعت وهي أهم صلاة وقد جاء في الأحاديث الصحيحة أول ما تذكرون من دينكم الأمانة وآخر ما تذكرون من دينكم الصلاة إذا ذهبت الصلاة ما بقي شيء ولذلك الصلاة يعني لها شأن في الإسلام والآن الناس كثير بعد وعلى كل حال الآن في هذه الأزمات الحمد لله أن هناك يعني صحوة إسلامية في جميع الأقطار الإسلامية يعني أحسن مما سبق يعني يقول الناس في بعض البلاد المخارج تجد الشباب هم الذي يسارع إلى المسجد وهذا شيء طيب الشباب تجد يسارع إلى المسجد ويحضر المساجد ويصلي يعني هذا كان أول ما فيه وهذه صحوة موجودة في جميع العالم الإسلامي الآن ما هو بس يعني في المدينة. الآن شوف رمضان ما شاء الله المسجد هذا امتلأ تقريبا ما في مكان أبدا. يجي الإنسان كم من الأذان ما يحصل لمكان. وأول كان يمكن نحن نعرف هذا المسجد كان ما في يعني الصبح المكان السكان قليل والأسباب توفرت. الآن يمكن أي بلد يزور ويجلس في المسجد هذا ويصلي بأسباب هي المواصلات التي تمت التي هي الطائرات وغير ذلك. فلذلك هذا يعني ما وأنهم إليه راجعون وسيحاسب. ذكر هنا في هذه الأشياء التي نحن قلنا عنها يعني يقول اعلم أن كثيرا من المفسرين جاءوا بعلم متكلف وخابوا في بحر لم يكلفوا لم يطلقوا سلاحته واستغرقوا أوقاتهم في إيه فن لا يعود عليهم بفائدة بل أوصوا أنفسهم في التكلم ببعض الرأي المنهي عنه في الأمور المتعلقة بكتاب الله سبحانه. وذلك أنهم أرادوا أن يذكروا المناسبات بين الآيات القرآنية المسرودة على هذا الترتيب الموجود في المصاحف فجاءوا بتكلفات وتعسفات يتبرأ منها الإنصاف ويتنزه عنها كلام البلغاء فضلا عن كلام الرب سبحانه وتعالى حتى أفردوا ذلك بالتصنيف وجعلوه المقصد الأهم من التأليف فجعله البقائي التفسير ومن تقدمه حسب ما ذكر في خطبته. وإن هذا لمن أعجب ما يسمعه من يعرف أن هذا القرآن ما زال ينزل مفرقا على حسب الحوادث المقتضية لنزوله منذ نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قبله الله عز وجل. وكل عاقل فضلا عن عالم لا يشك أن هذه الحوادث المقتضية نزول القرآن متخالف باعتبار نفسها بل قد تكون متناقضة كتحريم أمر كان حلالا وتحليل أمر كان حراما وإثبات أمر لشخص أو أشخاص يناقض ما كان قد ثبت لهم قبله. وتارة يكون الكلام مع المسلمين وتارة مع الكافرين وتارة مع من مضى وتارة مع من حضر وحينا في عبادة وحينا في معاملة ووقتا في ترغيب ووقتا في ترهيب وآونة في بشارة وآونة في نذارة وطورا في أمر دنيا وطورا في أمر آخرة ومرة في تكاليف آتية ومرة في أقاصيص ماضية كما تجسس الأنبياء والمكذبين. وإذا كانت أسباب النشور مختلفة هذا الاختلاف المتباين هذا التباين الذي لا يتيسر معه الاختلاف فالقرآن النازل فيها هو باعتباره نفسه مختلف فاختلافها. فكيف يطلب العاقل المناسب بين الضب والنور والماء والنور بين الضب والنور والماء والنور والملاح والحادي يعني يقول مثلا يجي نون والقلم وما يسرون يجي مثلا قصة في النار فهذه يعني ما في مناسبة بينها. وهل هذا إلا من إيه فتح أبواب الشك وتوسيع دائرة الغيب على من في قلبه مرض أو كان مرضه مجرد الجهل والفجور. فإن إذا وجد أهل العلم يتكلمون في التناسب بين جميع آية القرآن ويثبتون ذلك بالتصنيف تقرر عندهم أن هذا الأمر لا بد منه وأنه لا يكون القرآن بليغا معجزا إلا إذا ظهر الوجه المقتضي للمناسبة وتبين الأمر الموجب للإنضباط. فإن وجد الاختلاف بين الآيات فرجع إلى ما قاله المتكلفون في ذلك فوجده تكلفا محضا وتعسفا بينا إن خدع في قدر ما كان عليه في عبوسه. وهذا على فرض أن نزول القرآن كان مرتبا على هذا الترتيب الدائم للصحف فكيف وكل من له أدنى علم بالكتاب وأيسر حظ المعرفة يعلم علم اليقين أنه لم يكن كذلك. مثلا السورة المكية نزلت في مكة السورة المدنية نزلت في المدينة وبين هذه السورة وبين هذه السورة تجد آيات أو شهور يعني بعض الآيات مثلا سورة البقرة نزلت بعد 13 سنة فهم؟ يعني أولا ثم هي ما نزلت واحدة مرة ولذلك هذا كله تقريبا يعني تقريبا عاب عليهم الله على كل حال الكتاب يعني. وهنا قال إذا يا بني إسرائيل اتفق المفسرون على أن إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام ومعناه عبد الله لأن إسر في لغتهم والعبدئيل هو الله قيل إن له اسمين وأوفوا بعادي أي ما ظننت لكم من الجزاء والرهبة والخوف يتضمن الأمر معنى التهجير نعم فإياي فارهبون. ليش قال فإياي فارهبون؟ لأن الآيات كده يعني السجع في القرآن إذا بدون تكلف ممدوح لأنه قال فإياي فارهبوني يصير ما من سجع الأقرار. وهذا موجود حتى يعني قرانا والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر وكان لازم يسرين لأنه فعل مضارع مرفوع لجلول على الناس وفعل المعتاد يعني المعتاد يرفع بضمه مخدر على الياء منع من ظهور هنا في القرآن يسر ليه؟ عشان تتناسب الآيات لأن كل السورة آخرها رأى والفجر والآن والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم للمحب ما يسر كمان وهذه حقيقة يعني. ولذلك السجع اللي في القرآن، أما واحد سلم خطبة كلها سجع، هذا فيه تكلم. زي مثلا مقامات الحرير، مقامات الحرير هذه مقامات يعني أدبية من أحسن ما يكون، وفيها يعني من العلم، وفيها من يعني يدل على أن الرجل هذا ما هو سهل، عارف تمام يعني. يساوي مقامة كلها حروف معجمة، مقامة ثانية كلها حروف يعني مهملة، ومرة يجيبها كلها صاد. أول مقامة في الدينارية، الدينارية يقول له عندها الدينار وخذه، ثم وخذه، وفي يعني أشياء كثيرة يعني في مقامة كذلك يعني كلها طيب. لكن هذه المقامات لو واحد يجي يأخذها مثلا تعلمين الجد الدول، وهذا يسويها بدون السجع، يكون أدب راقي فوق العادة. فالسجع إذا كان فيه تكلف ما يصير، السجع اللي ما فيه تكلف. شوف القرآن ما شاء الله فيه في الصور وفي الدعاء وفي صور كثيرة، في صور كلها بالنون، صورة كلها يعني بالألف. فهذا يعني شيء في غاية من البلاغة ومن الفصاحة. وإكتنا والشرح كثير طول في هذا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. واركعوا مع الراكعين، يعني ما مع المؤمنين، يعني صلوا صلاة المؤمنين، صلاة الرسول التي جاء بها الرسول. ما هي الصلاة التي صلوها في الكنائس الآن؟ هذه ما هي صلاة أبدا. كذب. صلاة مع الموسيقى، إيش دخل الموسيقى كذا؟ موسيقى موسيقى موسيقى في يعني في الأغاني. ومع الأسف الشديد أن بعض من يعني ينتسب إلى العلم يقول موسيقى القرآن. يعني أنا مرة من المرات سمعت في إذاعتنا أن شخصا يعني يقول نقل أن موسيقى سورة الحاقة تخالف سورة نوح في إذاعة لا سعودية. فأنا لما قال هذا منتين نقلوا، قال يعني أن السيد قط قال كذا، موسيقى سورة نور غير موسيقى الحق. أنا ما عندي يعني يعني في ظلال القرآن في مكتبة أخذته، وإذا به تمام هو أخذ مني هذا. أنا شوية يعني شوية ما انهضم عندي موسيقى القرآن، يعني ما انهضم أبدا، وإلى الآن ما عندي. هو قال يعني مثلا يعني الآيات والسجعات هذا كاسر، لكن يقول موسيقى. بعدين سألنا بعض المدرسين المصريين، قالوا لا نحن نقول هذا للطلاب. شوية أنا ما يعني ما انهضم هذا. ولذلك الموسيقى لا تصلح إلا في الأغاني وفي غير ذلك. ولذلك ثم بعد ذلك يقول في هذا يعني أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. أتأمرون الناس، هذا استفهام إنكار. يعني والله ما أنكر عليهم الأمر بالبر، لا يأمر بالبر وينسى نفسه. البر طيب، البر قال فسره من إيه معنى الطاعة. والقرآن قال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك. كل هذا من البر حسن الخلق. البر اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، هذا اسم جامع. وهذا يعني قال يعني ما يعني عاب عليهم البر، انما يأمر بالبر ويرتكب الفاحشة. أتأمرون بالبر وتنسون أنفسكم، زي اليهود يأمرون الناس، وخير العالم يأمر بأشياء وهو. ولذلك قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنسون أنفسكم. فاللوم في إنسان يعني الإنسان إذا أراد يأمر بالمعروف أول من يمتثل، ويكون القدوة الحسنة. ولذلك المدرس أو الأب مثلا الولد يقول الأب يقول لولده لا تكذب، هو يكذب. مثلا يجي واحد يقول فيه أبوه فيه يقول له كله ما كذب، طيب إذا كله ما كذب يقول هذا أبوه يكذب دائما، هو كمان يكذب كذا يعني أبدا ما يقول له كله ما هو فيه، هو عارف في البيت قاعد. هذا هو طريقة يتعلم، وكثير يعني أشياء في هذه. فلعب ذلك ويقول أتأمرون الناس وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، يعني وأنتم تقرؤون الكتاب، أي كتاب؟ التوراة والإنجيل. يعني هذا كله خطاب وأمر لبني إسرائيل، وأنتم تتلون. أفلا تعقلون؟ يعني واحد ما عنده عقل، العقل إيش هو؟ يعني العقل أصله أخذ من العقال، البعير له عقال، العقل يهدي الإنسان. ولعب ذلك يعني يعني انتم عندكم عقول، فكيف يعني واحد يأمر بالمعروف؟ ولذلك جاء في احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها في مرت علينا في صحيح البخاري، ان انسان يؤتى به يوم القيامه بالنار، يرمى بالنار فتندلق امعاء مصارير في النار، فيجوا اهل النار يتجمعوا عليه. هذا اللي كان يأمركم بالمعروف، وينهانا عن المنكر، قالوا ايش ايش دخلك انت كنت امرنا كلنا صلوا وفعل كذا وش هو التحريم معانا في النار ايش السبب؟ قال والله انا كنت امركم وانا يعني ما افعل وانهاكم وارتكب النهي ولأجل ذلك جاء في احاديث ان اول من دخل به النار عالم نعم ومجاهد في سبيل الله ويعني وكذلك من ينفق ماله فهذا المجاهد يقول ان جاهدت في سبيلك ويقول ما جاهد الا لو قال فلان شجاع ويقال تصدق لأجل الثري الكبير أو المحسن الكبير أو غيره. ونحن لا نسيء الظن بالناس، واحد عشان تصدق بمعيون يقول هذا مراهق حرام علينا، ما مطلع ما شغلنا. نحن دائما نحسن الظن بالناس، يجب على المسلم أن يحسن الظن بإخوانه المسلم، ما نقول لا هذا مراهق حرام علينا، بل من المطلع عليه هو الرب سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بالصبر. الصبر ايش معناه في اللغة العربية؟ الحبس. الصبر معناه، والصبر يعني له فوائد عظيمة، ويكفي بذلك ما ذكره الله في كتابه، حتى في كتاب عدة الصابرين لابن القيم يعني ذكر الصبر مع يعني مذكور في القرآن يمكن أكثر في 82 موضع في القرآن. وبشر الصابرين، وبشر كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة والله مع الصابرين، إن الله كثير آيات مرة. ايش الصبر؟ الحبس. والصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام، الصبر على الطاعات حتى يحصلها، الصبر على المعاصي حتى يجتنبها، الصبر على أقدار الله على المصائب. فالصبر على الطاعات يعني رجل يبغى يروح يصلي الجماعة في أيام البر، يبغى اللي يجاهد نفسه يقوم يتوضأ بالمويه الباردة ويمشي في الشارع يروح المسجد، يقرر إيه يجاهد نفسه اليوم الأول اليوم الثالث الشهر الأول الشهر الثاني حتى بعدين يصير قبل الأذان هو صاحي خلاص صارت شيء يعني مرتاح لها. كذا الصبر على المعاصي كذلك، رجل ربنا لأغواه يرتكب بعض الخطأ يتوب وإذا ما يشوف نفسه إلا واقع مرة في مرة إلين بعد ذلك يتوب. الصبر على أقدار الله، الصبر على الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك صلوات من ربهم ورحمة. فإذا الصبر له ثم إيه والصلاة، الصلاة كذلك أستعين بالصبر والصلاة. والصبر هنا فسره بعضهم بإيه يعني الصيام، فإن الصيام هذا يكون شهر الصبر، لأنه مين يدري عنه صائم ولا مصائم ما يطلع. ولذلك جاء في الحديث كل عمل ابن آدم لا إلا الصوم فإنه لي نعم وأنا أجزي ترك طعامه وشرابه من أجل. ما حد يدري عن واحد يأكل في بيته مثل وقتنا هذا يخرج الآن يشتري تمر مع الناس ويساوي وينتكلوا سبحة كمان الناس يقول له صار ويجي يفطر مع الناس، مين يدري عنه أنه مصائم؟ الله يطلع. أما واحد ما يصلي الناس يقول في الشارع الله في بيته هذا، ولذلك لا وإنها كان لازم يعني على القواعد اللغة العربية يقول وإنهما الصبر والصلاة، لكن قال إنها في قواعد في اللغة العربية ضمير الغائب يعود على آخر منه يعني فقال إنها. وفي بعضهم يقول إن في أبيات شعرية ذكرها يعني عن هذا، إنها كبيرة إلا على الخاشعين، يعني الصلاة كبيرة إلا على الخاشعين، يعني الخشوع معناه يعني استتانة والذل للرب سبحانه وتعالى. ولذلك قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والإنسان إذا خشع في الصلاة هي الصلاة. ولذلك الإنسان يصلي الصلاة قد يكتب له ربعها ثلثها ثلثها خمسها إلى غير ذلك. وعلى كل حال يعني إلا الخاشعين، قال الذين يظنون، هنا يظنون بمعنى يوقنون، لأن ظن تارة تكون بمعنى أيقنة وتارة تكون بمعنى الرجحان، يعني يعتقدون أنهم ملاقوا ربهم، أنهم يرجعون إلى ربهم وأنهم إليه راجعون. فالصلاة لها يعني أجر عظيم جدا، ويكفي بذلك أن الإنسان إذا صلى الصلاة تصعد إلى السماء ولها نور حتى تفتح لها أبواب السماء وتصعد إلى السماء وتقول حفظك الله كما حفظتني، وإذا صلاها بدون خشوع أو بدون طهارة يعني لا تفتح لها أبواب السماء وتلف كما يلف الثوب الخلق ويضرب بها وجه صاحبها وتقول ضيعت الله كما ضيعت، وهي أهم صلاة. وقد جاء في الأحاديث الصحيحة أول ما تكبرون من دينكم الأمانة وآخر ما تكبرون من دينكم الصلاة، إذا ذهبت الصلاة ما بقي شيء خلاص. ولذلك الصلاة يعني لها شأن في الإسلام. والآن الناس كثير بعد، وعلى كل حال الآن في هذه الأزمات الحمد لله أن هناك يعني صحوة إسلامية في جميع الأقطار الإسلامية، يعني أحسن مما سبق. يعني يقول الناس في بعض البلاد المخارج تجد الشباب هم الذي يسارع إلى المسجد. وهذا شيء طيب. الشباب تجد يسارع إلى المسجد ويحضر المساجد ويصلي، يعني هذا كان أول ما، وهذه صحوة موجودة في جميع العالم الإسلامي الآن، ما هو بس يعني في المدينة. الآن شوف رمضان ما شاء الله المسجد هذا امتلأ تقريبا ما في مكان أبدا. يجي الإنسان قبل الأذان ما يحصل المكان. وأول كان يمكن نعرف هذا المسجد كان ما في يعني السبع المكان السكان قليل والأسباب توفرت. الآن يجي أي بلد يزور ويجلس في المسجد هذا ويسلم بأسباب المواصلات التي تمت التي هي الطائرات وغير ذلك. فلذلك هذا يعني ما وأنهم إليه راجعون وسيحاسب. ذكر هنا في هذه الأشياء التي نحن قلنا عنها يعني يقول اعلم أن كثيرا من المفسرين جاءوا بعلم المتكلم وخاضوا في بحر لم يكلفوا لم يكلفوا سباحته واستغرقوا أوقاتهم في فن لا يعود عليهم بفائدة بل أوقعوا أنفسهم في التكلم بمحض الرأي المنهي عنه في الأمور المتعلقة بكتاب الله سبحانه. وذلك أنهم أرادوا أن يذكروا مناسبات بين الآيات القرآنية المسرودة على هذا الترتيب الموجود في المصاحف وجاءوا بتكلفات وتعسفات يتبرأ منها الإنصاف ويتنزع عنها كلام البلغاء فضلا عن كلام الرب سبحانه وتعالى حتى أفردوا ذلك بالتصنيف وجعلوه المقصد الأهم من التأليف فعله البقاعي كثيري ومن تقدمه حسب ما ذكر في خطبته. وإن هذا لمن أعجل ما يسمعه من يعرف أن هذا القرآن ما زال ينزل مفرقا على حسب الحوادث المقتضية لنزوله منذ نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قبضه الله عز وجل. وكل عاقل مفضل عالم لا يشك أن هذه الحوادث المقتضية نزول القرآن متخالف باعتبار نفسها بل قد تكون متناقضة كتحريم أمر كان حلالا وتحليل أمر كان حراما وإثبات أمر لشخص أو أشخاص يناقض ما كان قد ثبت لهم قبله. وتارة يكون الكلام مع المسلمين وتارة مع الكافرين وتارة مع من مضى وتارة مع من حضر وحينا في عبادة وحينا في معاملة ووقتا في ترغيب ووقتا في ترهيب وآونة في بشارة وآونة في نذارة وطورا في أمر دنيا وطورا في أمر آخرة ومرة في تكاليف آتية ومرة في أقاصيص ماضية كما في قصص الأنبياء والمتكلمين. وإذا كانت أسباب النشوذ مختلفة هذا الاختلاف المتباين هذا التباين الذي لا يتيسر معه الاختلاف فالقرآن النازل فيها هو باعتباره نفسه مختلفا فاختلافها. فكيف يقرب العاقل المناسب بين الطب والنور والماء والنور بين الطب والنور والماء والنور والملاح والحادي. يعني يقول مثلا يجي نون والقلم وما يخرون يجي مثلا قصة في النار فهذه يعني ما في مناسبة بينها. وهل هذا إلا من فتح أبواب الشك وتوسيع دائرة الريب على من في قلبه مرض أو كان مرضه مجرد الجهل والقصور؟ فإنه إذا وجد أهل العلم يتكلمون في التناسب بين جميع آية القرآن ويفردون ذلك بالتصنيف تقرر عندهم أن هذا الأمر لا بد منه وأنه لا يكون القرآن بليغا معجزا إلا إذا ظهر الوجه المقتضي للمناسبة وتبين الأمر الموجب للانتباه. فإن وجد الاختلاف بين الآيات ورجع إلى ما قاله المتكلفون في ذلك فوجده تكلفا محضا وتعسفا بينا إن قدعت بقدر ما كان عليه في عقوصه. وهذا على فرض أن نزول القرآن كان مرتبا على هذا الترتيب الدائم للصحف فكيف كل من له أدنى علم بالكتاب وأيسر حظ المعرفة يعلم علم اليقين أنه لم يكن كذلك؟ مثلا السور المكية نزلت في مكة السور المدنية نزلت في المدينة وبين هذه السورة وبين هذه السورة تجد آيات أو شهور يعني بعض الآيات مثلا سورة البقرة نزلت بعد 13 سنة فهم؟ يعني أولا ثم هي ما نزلت واحدة مرة ولذلك هذا كله تقريبا يعني تقريبا عاب عليه وعلى كل حال الكتاب يعني. وهنا قال إذا يا بني إسرائيل اتفق المفسرون على أن إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام ومعناه عبد الله لأن إسر في لغتهم هو العبد وإيل هو الله قيل إن له اسمين وأوفوا بعهدي أي ما ضمنت لكم من الجزاء والرهب الرهبة والخوف يتضمن الأمر معنى التهديد نعم فإياي ترهبون. يعني ليش قال فإياي ترهبون؟ لأن الآيات كده يعني السجع في القرآن إذا بدون تكلف ممدوح لأنه قال فإياي ترهبوني ما انسجع الأكبر. وهذا موجود حتى يعني قرآنه والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر وكان لازم يسري لأنه فعل مضارع مرفوع للجرور على الناس وفعل المعتل يعني المعتل يرفع بضم مخدر على اليوم ونعمل دور هنا في القرآن يسر ليه؟ عشان تتناسب الآيات لأن كل السورة آخرها رأي والفجر والآن والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم للمحج لا يسري تماما. وهذه حقيقة يعني ولذلك السجع اللي في القرآن أما واحد سيئنا خطبة كلها سجع هذا فيه تكلف، زي مثلا مقامات الحريري. مقامات الحريري هذه مقامات يعني أدبية من أحسن ما يكون، وفيها يعني من العلم، وفيها من يعني يدل على أن الرجل هذا ما هو سهل، عارف تمام، يعني يجيب مقامة كلها حروف معجمة، مقامة ثانية كلها حروف يعني مهملة، ومرة يجيبها كلها صاد. أول مقامة في الدينارية، الدينارية يقول له امدح الدينار وخذه، ثم وخذه، وفي يعني أشياء كثيرة يعني في مقامة كذلك يعني كلها طيب. لكن هذه المقامات لو واحد يجي يأخذها مثلا تعلمين الجد الدول وهذا يساويها بدون السجن، يكون أدب راقي فوق العادة. فالسجن إذا كان فيه تكلف ما يصح، السجن لما فيه تكلف شوف القرآن ما شاء الله فيه في الصور وفي الضحى وفي صور كثيرة، في صور كلها بالنون، صورة كلها يعني بالألف، نعم. فهذا يعني شيء في غاية من البلاغة ومن الفصاحة، ويكفينا والشرح كثير طول في هذا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.